بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله. وقد وقف بنا الكلام بعد تمام القول في مسألة القرآن وكلام الله تبارك وتعالى، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالأسماء والصفات الثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، وذكر في هذا المقام الكلام على مسألة العلو والاستواء، وهما من مسائل الصفات العظيمة التي خالفت فيها الطوائف أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. وقبل الدخول في الكلام على هاتين الصفتين، أحب أن أنوه على مسألة الفرق بين العلو والاستواء، وسأذكر أهم ما يتعلق من هذه الفروق التي يذكرها أئمة السنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية وفي غيرها من كتبه. وأهم هذه الفروق أن العلو صفة ذات لله تبارك وتعالى، أن العلو صفة ذاتية لازمة لله جل في علاه، وهذا العلو من جهة الإثبات، وأما الاستواء فإنه صفة ذات وفعل، فإن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهذا النوع من الصفات صفات ذات فعلية، فالرب تبارك وتعالى فعل هذا الاستواء كما يليق بجلاله جل وعلا، هذا من جهة ثبوت هذه الصفة من جهة مدلولها. وأما من جهة مدلولها فإن وأما من جهة دليلها هذا من جهة مدلولها وأما من جهة دليلها فإن العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فاجتمعت عليه هذه الأدلة كلها، لأنه قد ثبت في الكتاب والسنة الأدلة على علو الله تعالى كما سيذكر الشيخ وكما هو معلوم في نصوص الكتاب والسنة، وكما أيضا دل عليه العقل، لأن العلو صفة كمال، وكما دلت عليه الفطر كلها، فإن الناس يتجهون إلى الله تبارك وتعالى في دعائهم جهة العلو، ودلت عليه أيضا الإجماع، أي إجماع من يعتد بإجماعه من البشر، وعلى رأسهم ومقدمهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم الدين. هذان الفرقان هما أهم الفروق المتعلقة بهاتين الصفتين، لأن الشيخ رحمه الله تعالى قارن بينهما، يعني قارن بين العلو وبين الاستواء، وأئمة الإسلام رحمهم الله مجمعون على إثبات صفات الرب تبارك وتعالى، لا خلاف بينهم في هذا، وقد اعتنى الإمام الحافظ حافظ المغرب في زمانه، وإمام المالكية في دهره الإمام أبو عمر بن عبد البر، على أو بهذا الأمر، وحكى فيه الإجماع في جميع أبواب الصفات، ومنها ما يتعلق بالعلو والاستواء. وكلامه رحمه الله تعالى كثير جدا في هذا المقام، لا يسع ذكر كثير منه، لكن لا مانع من الإشارة إلى بعضه حتى لا يقال كما يلبس بعض الناس أن هذا أمر ليس عليه إلا الحنابلة كما يقولون، بل كل علماء الأمة على هذا الأمر. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قبل حكاية كلام أبي عمر بن عبد البر الذي اعتنى بهذه الأبواب، الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه ذاك الرجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأخذته الرحضاء وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: الاستواء معلوم، ولم يقل هو الاستيلاء، ولم يقل لا ندري ما معناه. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد تعليقا على حديث النزول، قال: دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قال الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. انتهى كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وهو في الجلد السابع صفحة 29 و100 وما بعدها. وقوله رحمه الله كما قال الجماعة، هذا من أساليب العلماء في حكاية الإجماع والتنصيص عليه، فإن لهم أساليب في حكاية الإجماع، وهذا منها ما قالته كما قال الجماعة. أبو عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله تعالى له كلام كثير في مثل هذه المقامات التي ذكرتها لك قبل قليل. يقول عليه رحمة الله أيضا في مثل هذا المقام، وهو يرد على نفاة العلو، قال: وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى، ثم قال: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته. فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليها، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله، أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض. وكذلك قال أهل العلم بالتفسير، فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، ولا اختلاف في ذلك بيننا فقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الأخرى وفي الأرض إله، فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض، فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله. أيضا كلامه هذا في كتابه التمهيد في المجلد السابع قريبا من الموضع الذي أحلت عليه. ولو ذهبنا نذكر كلام أبي عمر بن عبد البر وكلام الأئمة، وقد مر معكم في التعليق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أنه قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. ثم قال رحمه الله: على على الملك احتوى وعلى العرش استوى، ففرق بين الاستواء والاحتواء الذي هو الاستيلاء، كما نبه على هذا شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى في المراكشية، وذكرته لكم آنفا. المصنف رحمه الله تعالى نرجع إلى كلامه لننظر استدلالاته على هذه الصفة، وقد أكثر رحمه الله تعالى من ذكر النصوص كما رأيتم في المجالس الماضية مما لو اعتنى طالب العلم به فحفظه لطلابه ومجالسيه، فإن بين يديه من الحجج ما هو كاف وقاطع على هذه الأمور. قال رحمه الله: ونؤمن أي نقر جازمين مصدقين بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته. علي لأن العلي من أسمائه، وقوله على خلقه بذاته هذا ما ذكرته لكم وقررناه في التعليق على رسالة ابن أبي زيد، وتقدم قبل قليل أنه قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وعلى هذا أئمة الإسلام كما حكى على ذلك الإجماع الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في إثبات الحرف والصوت. وذكرنا آنفا أن السلف رحمهم الله تعالى تكلموا بهذه الألفاظ لما نفت الجهمية حقائق الصفات، وإلا فإن هذا شيء متقرر في النفوس، فإن الله أخبر عن نفسه بأنه مستو على عرشه ولم يخبر عن شيء آخر، وقد أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر عن ذاته وأخبر عن أسمائه وصفاته. فهو يقول المصنف: علي على خلقه بذاته، وهذا ظاهر. وقوله وصفاته أراد ما يسمى بعلو القهر وعلو القدر، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، كما يقول حافظ حكمي رحمه الله. وهذان النوعان أعني علو القدر وعلو القهر لا يخالف فيهما أهل الأهواء والبدع بجميع طوائفهم، فالجهمية والمعتزلة والأشعرية كلهم يقولون بأن المراد بالعلو علو القهر وعلو القدر الذي هو علو الأوصاف، ولا يمانعون في هذا، وإنما ينفون علوه تبارك وتعالى بذاته على خلقه. قال المصنف رحمه الله: لقوله تعالى، واللام هنا لام التعليل أي لأجل قوله، يعني أننا نؤمن بأنه علي على خلقه لأجل قوله، لأن هذا هو الذي أمرنا به وهو العلي العظيم. وهذه آية أو جزء آية من جزء من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي بن كعب. والعلي والعظيم اسمان من أسمائه تبارك وتعالى، والعلي فيه صفة العلو المطلق، علو الذات، علو القدر، علو القهر، علو الشان كما يقال. والعظيم من أسمائه وفيه صفة العظمة، فجمع الرب تبارك وتعالى بين هذين الاسمين لأن من العظمة علوه تبارك وتعالى. ثم ذكر الدليل على فوقيته وقال: وقوله وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأهل السنة يثبتون فوقيته تبارك وتعالى، فوقية ذات وفوقية قهر. وقد مر معكم في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد أنه قال: فوق عرشه المجيد بذاته. وهذا كما قال ابن موهب وكما قال القاضي عبد الوهاب بأن الفوقية والعلو بأن فوق بمعنى على بإجماع أهل اللغة. فالرب تبارك وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال بعد ذلك ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. لما ذكر بعض أدلة العلو والفوقية انتقل إلى ذكر صفة الاستواء الذي هو صفة فعل لله تبارك وتعالى. لهذا أنا أذكركم بمتن ابن أبي زيد لأهميته في هذا الموضع، لما ذكرت لكم قوله رحمه الله على الملك احتوى وعلى العرش استوى، فخص العرش باستوائه تبارك وتعالى، وأما احتواؤه وسلطانه وملكه وقهره واستيلاؤه كما يعبرونهم فإنه على كل شيء وهو ما يسمى بالملك. لهذا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقد ذكر تفصيل هذا الخلق في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، فأثبت استواءه تبارك وتعالى. ولما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، ذكرنا لكم أنه قال الاستواء معلوم فلا يلبسون علينا أمر ديننا، وهذا القول متواتر عن الإمام مالك، وقد جاء جمعه بعضهم في كتاب مستقل ومن رواه عنه. قال واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. لماذا؟ لأن هذا داخل ضمن جميع الصفات، فإن الصفات لا يعلم كيفيتها إلا هو تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا تكيف الحجى صفاته. فالله جل وعلا يعلم هذه الكيفية وقطع عنا النظر بالعلم بها، فلا نعلمها ولا نعلم حقيقتها من جهة الكيفية، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. قال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى إثبات صفة العلو وما يتعلق بها وإثبات صفة الاستواء وما يتعلق بها، أراد أن ينفي من ذهنك أنه لا تعارض بين علوه واستوائه على عرشه ومعيته على خلقه، لأن معيته لخلقه معية علم وهذا من جهة العموم، ومعية نصرة وتأييد وهذا من جهة الخصوص، لأن المعية تقسم قسمين، معية عامة لجميع خلقه وهي ما كانت مقترنة في النصوص بالعلم هذا ضابطها، ومعية خاصة وهي ما كان معها النصر والتأييد والتمكين، لا تحزن إن الله معنا إني معكما أسمع وأرى، هذا خاص. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، لاحظ هذا عام مقرون بالعلم. فلا تعارض بين علوه جل وعلا على خلقه واستوائه على عرشه، لأنه لا يقاس بخلقه تبارك وتعالى. فقال المصنف رحمه الله ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذه الصفات التي ذكرها تسمى بصفات الفعل، وهي أفعاله تبارك وتعالى. فإن أفعاله أنه مدبر الأمر، رازق العباد، جابر الكسير، يرزق الفقير، يرزق الغني والفقير، ويجبر الكسير، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. وأدلة هذا المقام لا تخفاكم. يقول: ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. وأرادوا بالحقيقة ما هو مفهوم من المعية، لأنه لا يلزم من المعية المخالطة. فأنت تقول سرنا والقمر معنا، ليس معناه أنه مخالط لنا وقريب منا أو ملاصق لنا كما هو معلوم، لا أنه مع خلقه بذاته. ولهذا قال المصنف معقبا على ذلك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية سبق الكلام عليها، قال: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. وقد سبق معك في كلام أبي عمر بن عبد البر التنصيص على أن الذي يقول هذا القول هم الجهمية، أنهم يقولون بأنه مع خلقه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا بذاته، بل هو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه جل في علاه بأنه فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في شيء من خلقه وليس فيه شيء من خلقه، كما يقول أهل السنة والجماعة. وهذا كما سبق معكم أيضا في كلام أبي عمر ابن عبد البر، وفي كلام ابن أبي زيد رحمه الله رحمة واسعة، قال: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، يعني أنه بذاته مع خلقه في الأرض. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص، وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل السنة كما نص عليه الحافظ اللالكائي رحمه الله، وحكاه عن 500 عالم، ونظم ذلك ابن القيم في النونية بقوله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من البلدان، يعني 500 عالم حكوا الإجماع على كفر من قال بأن الله تعالى في كل مكان بذاته، فيصفونه بما ينزهون أنفسهم عنه من الجلوس في الحشوش وأماكن القذر والنجاسات، كما وصفه المشركون بالبنين والبنات، جعلوا له البنين والبنات، فهم ينزهون أنفسهم عما يصفون به ربهم. لماذا؟ قال المصنف: لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص. هذا وجه. ونقول: ولأنه خالف الكتاب والسنة، وهذا قبل، ولأنه خالف الإجماع، فكفره من هذه الطرق كلها، من جهة مخالفته للكتاب، ومن جهة مخالفته للسنة، ومن جهة مخالفته للإجماع، ومن جهة مخالفته للعقل، ومن جهة مخالفته للفطرة. وما قول المصنف: لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص، فهذا دليل من جهة العقل. وتقديم دليل النقل كما قدمت لكم من الإجماع في الكتاب والسنة ظاهر وبين. قال ونؤمن هنا توقف القارئ لأننا لم نريد أن نزيد على هاتين الصفتين. نواصل، تقرأ، اقرأ تفضل. فأستجيب حسبك بارك الله فيك، لأنه سينتقل إلى الإرادة ولن يكفي له المقام. قال رحمه الله تعالى وهو لا يزال في الكلام أو في ذكر بعض النصوص الواردة في الصفات، وهذه عادة المصنفين في المتون المختصرة أنهم يذكرون طرفا مما يتعلق بالصفات ليحتذى به في غيره. وصفة النزول وصفة المجيء من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، أما صفة المجيء كما يأتي والإتيان فإنها ثابتة بالكتاب، وأما صفة النزول فقد جاء ذكرها في السنة. وقبل أن أذكر ما ذكره المصنف رحمه الله أقرأ عليكم كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله فيما يتعلق بإثبات الصفات جميعا والإجماع فيها. قال رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يجدون فيها صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلا والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. انتهى كلامه من الجلد السابع من التمهيد صفحة 45 و100. فالحافظ أبو عمر بن عبد البر يحكي لنا الإجماع، فلا عبرة بقرمطة المقرمطين ولا بسفسطة المسفسطين الذين ينفون ما أثبته الله تبارك وتعالى عن نفسه، ويقطع النظر عن إدراك كيفية هذه الصفات على الإطلاق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يعترض على نصوص الكتاب والسنة بالقياس الشمولي، من أننا إذا أثبتنا هذه الصفات شبهناه بالمخلوقات، لأنهم لا يعرفون من الخطاب إلا ما هو موجود في الخارج، قد قطع الله عنا ذلك كله، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن هذه الصفات، من هذه الصفات، هذه الصفة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته فيما يتعلق بالنزول. قال رحمه الله: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول. هنا لما قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن رسوله عليه الصلاة والسلام أعلم به من غيره، الله أعلم بنفسه من غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم به، ولهذا فإن سنته وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال بعض السلف كان جبريل كما عند أبي محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة قال كان جبريل وأنا نسيت القائل وكنت أظنه مكحول وليس كذلك يقول كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن فالسنة وحي لهذا نؤمن بما جاء من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كما نؤمن بخبر الله عن نفسه لا فرق عندنا في ذلك ولهذا قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع الصفات ومنها النزول أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له والفعل هنا منصوب بفاء السببية من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهذا الحديث حديث متفق عليه قد نص بعض أهل العلم على تواتره ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شرح عليه في مجلدين قال ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد وهذه صفة الإتيان قد مر معنا أيضا تنصيص أبي عمر بن عبد البر عليها في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد قال ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الشيخ رحمه الله ذكر صفة الإتيان واستدل بآية المجيء والأولى أن يستدل بآية الإتيان يوم يأتي ربك كما في آية الأنعام وآية النحل ويستدل على المجيء بآية المجيء والعلم عند الله تبارك وتعالى لأن هذا هو ظاهر القرآن في جهة التفريق بينهما وأن الإتيان أعم من المجيء كما ذكر ذلك طوائف من أهل العلم الشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله ضرب طرفا من أمثلة إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة لتكون نبراسا وعلما لك في التعامل مع غيرها ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى للكلام على الإرادة وتقسيمها وهذا ما سيطرح إن شاء الله ويتكلم عليه في درس قادم وفق الله الجميع لمحابه ومراضيه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وأنتم بارك الله فيكم تفضلوا حفظكم الله القراءة في إن كان يقصد كتب اللغة المجردة عن علوم التفسير هذا السائل السائل لأجل أصحاب الغرفة يريدون إعادة السؤال السائل يسأل عن حكم القراءة في كتب أهل البدع المتعلقة باللغة إن كان السائل يسأل عن قراءة كتب اللغة لأهل البدع التي صنفوها في علوم اللغة في صرفها ونحوها وبلاغتها مجردة عن كتب التفسير وعن كتب شروح الحديث فإنه لا مانع من القراءة في ذلك مع وجوب الحذر من القواعد التي قعدوها لنصرة مذهبهم، فإنهم قد تكلموا في 3 مسائل خطيرة جدا لا ينتبه لها كثير من الناس. أولها متعلق بالجمل وتراكيبها وهو المجاز، وثانيها متعلق بالكلمات ومفرداتها وهو الترادف، وثالثها متعلق بالحروف يعني حروف المعاني وتناوبها وأنها ينوب بعضها عن بعض. وهذه الأقوال الثلاثة أو هذه الأصول الثلاثة فيها من الغلط والخطأ في تفسير القرآن وفهم القرآن وفهم الأحاديث ما لا ينتبه له كثير من الناس. وبإمكان طالب العلم أن يستغني عن هذه الكتب إلى غيرها من كتب السنة، وهي ولله الحمد كثيرة في أبوابها. نعم. احتوى بمعنى لا إشكال في هذا إن شاء الله. الاحتواء معناه هو ما يقصدونه بالاستيلاء، فاحتوى الله تبارك وتعالى على الملك كله واستولى على جميع الملك. وهذا من أدلة العلماء أئمة السنة، من أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كما ذكرنا آنفا فرق بين الاستواء والاستيلاء. وقد ذكرنا لكم أن الذين حرفوا هذه الرسالة وهذه المقدمة خرجوا لنا بجعل ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من رؤوس المعتزلة الذين أفنى عمره في محاربتهم ونقض أقوالهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإن كان الأخ قد أشكل عليه إما أن يراجع التسجيل أو أول الدرس أو الشروح التي تكلمت على هذا، أو يراجع المراكشية أو المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه اللفظة عاد ضبطت بالوجهين، أهل المغرب أدرى بضبط بلادهم، مراكشية ومو راكشية. نعم. والله لا يا أخي الكريم بارك الله فيك، هذه المسائل في غاية من الخطورة، وما يعني من الغريب العجيب أن الإنسان ينسب نفسه إلى مذهب من المذاهب ثم نقول له أنت لست من أهله، أنت لست من أهله. وبهذا الجواب أو بهذا الكلام يفهم الجواب عن هذا السؤال. نعم. هذا ما ذكرته لكم وأكرره مرارا في دروسي ولله الحمد، وفيما يعني نتذاكر به كما سمعناه من شيوخنا رحمهم الله، لأن هؤلاء لم يعلق في أذهانهم إلا صفات المخلوقين، فلم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما فهموه من أنفسهم وما فهموه من هذا الخلق. ولو أنهم آمنوا حقيقة الإيمان، أقول لو أنهم آمنوا حقيقة الإيمان بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما قالوا مثل هذه الأقوال الباطلة ليردوا بها نصوص الأسماء والصفات، فإن الله جل وعلا قال هل تعلم له سميا. وسميا هذه الكلمة سميا هل تعلم له سميا يسمى باسمه، حتى قال بعض أهل التفسير الذي هو الله والرحمن، وهل تعلم له سميا يساميه في حقيقة أسمائه التي هي صفاته. فالذي يقول بأن لازم إثبات الصفات الجسم أو التركيب أو ما شابه ذلك، هذا قد قال على الله تبارك وتعالى ما لا علم به، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولو تأمل ودعا الله عز وجل أن يشرح صدره وقلبه لفهم هذه الآية فقط في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت صفات ونفى المماثلة. نعم. الجمهور على أن الجمهور من أهل العلم على أن صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي قال الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه وفي نعليه، فجاءه جبريل فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال لمن خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعد الصلاة التي كان قد صلاها في هذا الثوب أو في هذه النعال التي كان فيها النجاسة. ومن هنا قال العلماء إن من صلى في نجاسة لم يدري بها في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم. لا أحفظه ولم يمر علي فيما قرأت أنه قال أحد السلف كما يزعمه هذا القائل من أنه يقول خير لي من أن إيش؟ لا، هذه الألفاظ لا تأتي عن السلف وليس عليها نور هدي السلف رحمهم الله، لأنهم لا يرضون لا بالتكفير ولا بالإرجاء، لا يرضون بهذا السبيل ولا بهذا السبيل، وإنما يرضون بالسنة. ولكن جاء عن طوائف من السلف كالشافعي والشعبي وفيما أذكر طائفة كثيرة منهم وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يقولون بأن المرجئة أو أن خوفهم على الأمة من الإرجاء أشد من خوفهم من الخوارج. هذا جاء فيه آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله. أما مثل هذا أن أكون لا، السلف لا ينزلون أنفسهم منزلة البدع. نعم. حكمه ما حكم به على نفسه، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عليه رحمة الله عن السنة، فقال الذين ليس لهم اسم إلا السنة. ولهذا قال العلماء من نسب نفسه إلى ملة أو إلى طائفة فإنه من أهلها. نعم. التأمين الصحي لا يجوز كما صدرت به فتوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة والمجمع الفقهي الإسلامي في مكة وغيرهم من العلماء خلافا لمن أجازه، ولا فرق بين بلد وبلد في هذه المسائل. ومن ألزم بدفع هذا التأمين فإنه يدفعه وتوقفت عليه مصالحه، توقفت عليه مصالحه، فإنه يدفع وإثمه وليس عليه إثم في ذلك، وإنما الإثم على الآمر به. وإذا جاء إلى وقت العلاج فإنه يأخذ قدر الشيء الذي دفعه من ماله. نعم. عليه هو نفسه، ماله يعود عليه، لا مانع من هذا، هو حقه، لكن ينبغي أن يأخذوا منه رضاه في هذا، فقد تكون حاجته إلى هذا المال في هذا الوقت أكثر من حاجته إليه عند التقاعد، وربما لا يدرك هذا التقاعد وله في القطع من اسمه نصيب، مت مع القطع قاعدا. ها. بلا شك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والنار الأل فيها للعهد، يعني النار المعهودة، فعذابهم من النار، هذا دليل القرآن. وأما دليل السنة فقوله في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: فيفتح له باب من النار، وأل هنا فيه أيضا للعهد. نعم، لا إشكال في هذا إن شاء الله. كنت أريد ألا أقطعكم. وأنا كنت ألا أريد أن أقطعكم لأني أدري أنني ما أجبت على بعض مسائلكم منذ زمن، وإلا فعندي درس بعد دقائق. نعم، الله يبارك فيكم، كما أن الإخوة أيضا يريدون لهم نصيبا من الإجابة على الأسئلة، لعلي أجيب على سؤالين أو ثلاثة من أسئلتهم، وفقكم الله وأنتم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من إخواننا في الغرفة، يقول: ما حكم مؤذن يسرق في تبرعات المسجد، أفيدونا بارك الله فيكم. معلوم أن السرقة لها شروط وأحكام عند الفقهاء، أن تكون في حرز، وأن تكون من الشروط، وأن تكون لها نصاب معروفة، وهذه المسائل لا تعلم إلا في القضاء، ولا بد من وجود الإثبات والشهادة على هذا الأمر. فإذا ثبت هذا الأمر فإنه يرجع فيه إلى القاضي ويقام عليه حد الله في هذا الأمر. أما من جهة الفتوى، وقد نبهت مرارا ولعل السائل لم يسمع هذا التنبيه، إلى أن ثمة فرق بين الفتوى وبين القضاء، هناك فرق بين الفتوى وبين القضاء. الفتوى إعلام بالحكم، والقضاء تنفيذ له، وينبغي على الناظر، وهذا مما يحصل فيه الخلط، وبسببه حصلت الكثير من الفتن والافتئات على ما يعني على الحقوق، بسبب عدم بيان هذا الأصل ووضوحه، وهو أنه ينظر إلى أفعال صاحب الشريعة، كما يعبر بذلك الشاطبي وابن القيم، ينظر إلى أفعال صاحب الشريعة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظر إليها من ثلاث جهات: من جهة الفتوى، وهذا ما يشاركه فيه أهل العلم، ومن جهة القضاء، وهذا ما يشاركه فيه القضاة الذين يقضون بين الناس في وجود الخصومات، وينظر إليه من جهة التنفيذ لهذا الحكم. فقضية القضاء للقاضي، وقضية التنفيذ للحكم لا تكون إلا لولي الأمر، ولا يفتات عليه في هذا الباب. وقضية الفتوى هذه محلها العالم، محلها العالم أو كما يقولون المشايخ أو ما أشبه ذلك. والمسائل التي يترتب عليها أخذ ورد وخصومات هذه يرجع فيها إلى القاضي. على كل حال، هذا سائل من تونس ما شاء الله، يقول: شخص أراد بيع شيء مثل هاتف ب100 دينار، وجدت شخصا يشتريه ب150 دينار، هل يجوز لي أخذ الفارق أو يجب علي ملكية الهاتف قبل بيعه بالثمن الثاني؟ أي نعم، يجب عليك أن تملكه ثم تبيعه، لحديث حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبع ما ليس عندك. وهذا السائل يقول: أنا أعمل في قرية يوجد فيها مسجد واحد وإمامه مشعوذ، حاول بعض الناس الاتصال بالمسؤولين ولكن أعيان هذه المنطقة متمسكون به، فما نصيحتكم؟ إن ثبت عندك أنه مشعوذ يدعي الغيب أو ما أشبه ذلك فلا تصلي خلفه، وصلي في بيتك إذا لم تجد مسجدا آخر. يقول: من هم الحلولية؟ الحلولية هم الذين يقولون بحلول الله تبارك وتعالى، إما في الكون أو في بعض خلقه، وهم أخص من الاتحادية، لأن الاتحادية يعتقدون الاتحاد بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق عموما. وأما الحلولية فإنهم يعتقدون حلوله في بعض خلقه، إما هم في أنفسهم أو في غيرهم، كما نسب إلى طائفة منهم القول كما هو مذكور، ونستغفر الله من حكايته: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة. وكما قال أيضا الآخر: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وكما قال الآخر أيضا: ما في الجبة إلا الله. فهذا هو الكفر بعينه والضلال بعينه. نسأل الله العافية والسلامة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.